بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للإمام الوزير بن هبيرة الحنبلي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى كتاب الصلح، إلى المسألة الواحدة بعد 300 و1000، 1301. قال رحمه الله: كتاب الصلح. وكما عندكم في الحاشية، الصلح في اللغة هو قطع النزاع، وشرعا هو عقد يحصل به ذلك. الصلح في اللغة هو قطع النزاع، وفي الشرع هو عقد يحصل به قطع النزاع. قال رحمه الله: اتفقوا على أن من علم أن عليه حقا فصالح على بعضه لم يحل، لأنه هضم للحق. قال اتفقوا، يعني اتفق الأئمة الأربعة على أن من علم أن عليه حقا، يعني الشخص الآن أنت متأكد أنك يعني عليك مثلا 10,000 دولار لشخص آخر، مثلا اشتريت منه سيارة وعليك 10,000 دولار هي حق له، فأنت تعلم أنك يعني مدين له ب10,000 دولار، فكونك تنازعه وتبدأ يعني تساومه أنك يعني لن تدفع له شيئا إلا أن يتنازل لك عن بعض الحق، قل له يعني لو نصطلح على أنك لك 5 فقط أو لك 4 أعطيك إياها وتسقط الباقي، وإلا ما حتأخذ أي شيء، فكأنك يعني تأكل حقه. فصالح على بعضه لم يحل، لأنه هضم للحق. ثم اختلفوا فيما إذا لم يعلم أن قبله ما يدعيه عليه خصمه فأنكر ذلك. يعني اللي فات هذا اسمه الصلح على إقرار، دائما الفقهاء يذكرون الصلح على الإقرار، والصلح على الإنكار، والصلح على السكوت. فأول مسألة اللي هي الصلح على الإقرار، يعني أنت أقررت أنك عليك هذا الحق، أنت مقر أنك عليك مثلا 10,000 دولار لزيد، فهذا الصلح على الإقرار. وفي الصلح على الإنكار، إذا لم يعلم أن قبله ما يدعيه عليه خصمه فأنكر ذلك. يعني الآن مثلا جاءك شخص وادعى أنه له عندك 10,000 دولار، وأنت لا تعلم ذلك، يعني لا تتذكر القصة التي يحكيها، ويحكيها كلك في قبل مش عارف كم سنة، أنت اشتريت مني كذا وما دفعتش ثمنه، أنت أو اقترضت مني مبلغ كذا، فأنت تنكر، يعني أنت تقول ما حصل هذا الشيء، أنا ما لا اشتريت منك ولا أخذت منك، أو تقول فلا يعلم أن قبله أنك يعني عندك ما أو جهتك أو عندك أو عليك ما يدعيه الخصم فأنكرت. قال: فهل يجوز أن يصالح عليه؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يصح. وقال الشافعي: لا يصح. وكذلك اختلافهم في الصلح بعد السكوت. طيب، هنا الآن شخص جاء ينازعك، يقول لك أنا لي عندك 10,000 دولار، وأنت تنكر ذلك، تقول ما حصل وليس لك عندي أي شيء، لكنك تريد يعني أن يعني تقطع النزاع، سيذهب يشتكيك للقاضي ويشهر بك عند الناس اللي عندك 10,000 وما سددته، فأنت تريد يعني تنهي المشكلة، فتقول له أنا لا أتذكر هذا الموضوع ولا أو يعني أنا أنكر هذا الموضوع، ليس لك عندي شيء، ولكن نصطلح على أني أعطيك مثلا 2,000 دولار و3,000 دولار وأنت تتنازل عما تدعي أنه لك علي، ونكون بهذا يعني أنهينا المشكلة ولا ليس لك عندي أي شيء من بعد هذا الاتفاق. فالأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد قالوا يصح ذلك، يعني من جهة يعني طبعا هو المدعي، هو لو هو كاذب هذا طبعا حرام أنه يدعي شيئا كذبا ويكون آثما عند الجميع، لكن قد يكون هو متوهما أنه له حق، هو من جهته هو يعني عنده ما يظن يعني ممكن هو معتقد أنه له حق عندك، ولكن ليس عنده شهود ولا عنده إثباتات ولا عنده كذا. فهو إذا كان هو يعني في نفس هذا بينه وبين الله، لكن أنت من جهتك أنت الذي ادعي عليك وأنت تنكر، فيجوز لك أن تدفع هذا لأجل قطع النزاع والخصومة عند الجمهور، خلافا للإمام الشافعي. الإمام الشافعي قال على أي أساس أنت تدفع مالا وأنت لا تقر أن عليك حق، فطالما أنت تنكر إذن لا تدفع شيئا، ولو دفعت شيئا يكون رشوة، أنك تدفع كأنك تدفع له رشوة ويبتزك، يعني أنه يقول لك يدعي عليك شيئا ليس حقيقيا وأنت تدفع له لأجل أن تتقي شره وتكف أذاه. فقال ما يدفع له سيكون رشوة لا تدفعها، ولا يجوز هذا الصلح. إما تكون مقرا أن عليك الحق فتسدد الحق يعني كاملا لصاحبه، إذا كنت منكرا أن عليك الحق فلا يجوز أن تصالح عليه عند الشافعي. قال وكذلك اختلافهم في الصلح بعد السكوت. طيب إذا هو ادعى عليك شيئا وأنت سكت، يعني لا أقررت ولا أنكرت، ادعى عليك يعني شخص جاء ادعى عليك مثلا 10,000 دولار وذكر قصة مثلا أنه اشتريت منه شيئا أو اقترضت منه ولم تدفع الثمن أو كذا، وجاء يدعي عليك وأنت سكت، يعني لا قلت أنا أقر بهذا، وفي نفس الوقت لا تنكر هذا الشيء وإنما سكت، فأيضا نفس الشيء الجمهور قالوا يصح الصلح يعني عند السكوت، ممكن تسكت لا تقر ولا تنكر، ولكن تقول له نصطلح على أن أعطيك هذا المقدار وننهي هذا نقطع هذا النزاع، وتعطيه شيئا وتقطع النزاع به، فيجوز ذلك عند الجمهور، ومنع من ذلك الإمام الشافعي رحمه الله. قال واختلفوا في الصلح عن المجهول، فأجازه أبو حنيفة ومالك وأحمد ومنعه الشافعي. يعني أحيانا يكون الشخص مقرا بأصل الحق ولكن الخلاف أو يعني المقدار يعني مجهول، يعني هو مثلا ممكن شخص يدعي أنه له مال عندك وأنت مقر يعني أنه له مال، لكن أنت تجهل مقدار هذا المال، لا تعلم ما مقدار هذا المال أو ما نوعه أو ما صفته أو ما كذا، فالجمهور أجازوا أنه في هذه الحالة يعني يجوز الصلح، يعني أيا كان مقدار، طالما مقدار المال مجهول أو صفته مجهول، هل كان إبلا ولا ذهبا أو ثيابا أو ومقدارها ما هو، يعني هناك جهالة، ولكن هو يدعي أنه له يعني مستحقات عندك وأنت يعني مقر أنه له مستحقات لكن لا تعلم تفاصيلها، فيمكن أن تصطلح معه تقول له سأعطيك مثلا 5,000 دولار 10,000 دولار وننهي هذه المشكلة أو كذا. فالإمام الشافعي منع ذلك أيضا والجمهور أجازوا هذا، لأنه أيضا سيدخل فيه أنه كأنه معاوضة عن مال، ممكن مثلا المال هذا يكون يدخل فيه معاملة ربوية إذا كان مال بمال لا مع الفرق وما إلى آخره. طيب قال باب التنازع في الجدار. قال واختلفوا فيما إذا تنازع نفسان في جدار بين داريهما هل يحكم به منها لمن إليه الدواخل والخوارج وهي صحاح الآجر ومعاقد القمط أم لا؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد لا يحكم بذلك ويكون بينهما. وقال مالك إذا كان فيه لأحدهما تأثير فشهد العرف بأنه يفعله المالك حكم له به مع يمينه، وذلك كمعاقد القمط والرباط ووجوه الآجر، الآجر للأحجار. القصد هنا أنه يعني يوجد جدار بين دارين، جدار بين دارين. هناك مثلا في العرف أن صاحب الجدار مثلا هناك في جهة داخلية وجهة خارجية، فمثلا جرى العرف أن الجدار هذا هو موجود بين دارين، فجرى العرف مثلا الجهة الداخلية بيكون لها مواصفات معينة ووجوه وجه الآجر، الوجه مثلا بيكون في جهة معينة، فهناك ترتيب الأحجار وشكلها في الجهة الداخلية غير الجهة الخارجية، و يعني الأشياء التي يعني يحكم بها صنعة الجدار وكذا إلى آخره، طريقة وضعها، رأسها مثلا خرج من هنا أو من هنا أو كذا. هناك أشياء في العرف تكون علامة على أن هذا الجدار كان أصلا تبع هذه الدار، والآخر جاء مثلا وشاف الجدار الخارجي لجاره وراح وبنى ثلاثة جدران واستعمل مثلا الجدار من الجهة الخارجية لكنه ليس له، فهذه تكون يعني قرينة تؤيد إذا حصل نزاع بينهما بعد ذلك، هذا يقول هذا الجدار هو جداري أنا الذي بنيته، هذا تبعي ولكن هو استعمله مثلا الجهة الخارجية منه هو استعملها، والثاني ينازع يقول بل هو جداري. فالأئمة الثلاثة اللي هم أبو حنيفة والشافعي وأحمد قالوا يعني لا يحكم بأن الداخل جهة الأول أو الداخل أو الخارج أو أن هذه الأشياء يعني هل هي جهة الأول أو جهة الثاني، فقال لا يحكم بمجرد ذلك، والأصل أن الجدار طالما هو بين دارين فيكون يعني بينهما ولهما، إلا أن يثبت أحدهما يعني ببينة أن الجدار له وليس للآخر، لأن هذه الأشياء يعني ممكن يحصل فيها تغيير أو ليست يعني علامة قاطعة على أن الجدار من حق هذا الشخص أو من حق الآخر. أما الإمام مالك رحمه الله فقال ينظر لهذه الأمور ويرجع يعني إلى أهل الخبرة وأهل العرف فيستطيعون أن يعلموا أن هذا الجدار هل هو تبع الأول والثاني استعمله بحيث يكون حقا للأول وليس للثاني، أو أنه بين الطرفين وهكذا. قال واختلفوا فيما إذا تنازع رجلان جدارا، فقال يعني إذا العرف دل على أن هذا الجدار تبع المالك الأول فيحكم له به مع يمينه، يعني يحلف يمينا، هو ليس عنده شهود ولكن فقط يعني هيئة الجدار كده تدل على أن هذه الجهة هي الجهة الداخلية هي التي تبعه، وأن الجهة الأخرى هي خارجية وأن جاره الآخر استعملها، فيحكم له بذلك مع يمينه ويحلف يعني. طيب قال واختلفوا فيما إذا تنازع رجلان جدارا بين دارين ولأحدهما عليه جذوع، واحد وضع جذوع على الجدار، هل يحكم به لمن عليه الجذوع أو يكون بينهما؟ يعني واحد وضع الجذوع، في العادة الجذوع هذه يضعون فوقها السقف ونحو ذلك، فهو الجدار أحد جدار بين دارين، الدار الأولى وضع جذوعا فوق الجدار وبنى ثلاثة جدران أخرى ووضع الجذوع على هذا الجدار واستعمله في تسقيف بيته، البيت الآخر لم يضع جذوعا على هذا الجدار ثم تنازع، يعني ممكن الشخص الذي لم يضع الجذوع ويقول لا هذا الجدار هو جداري بس هو جاري هو كان عامل بيته مثلا أسوار كده خارجية، وجاء جاره ووضع جذوعا على جداره. فقال أبو حنيفة: إن كان عليه ثلاثة جذوع فصاعدا أو جذعان رجحت دعواه بذلك، وقضى به له أو وقضي به له، وإن كان عليه جذع واحد لم يرجح وهو بينهما. يعني القاضي إذا وجد أن أحد الطرفين وضع ثلاثة جذوع أو وضع جذعين، يعني على الأقل جذعين أو أكثر، فتكون هذه علامة على أنه هو صاحب الجدار. أما إذا كان جذعا واحدا فلا يكفي للحكم له بأنه صاحب الجدار. وقال مالك: يرجح دعوى صاحب الخشب ويقضي له به، سواء كان قليلا أو كثيرا، ولو كان له جذع واحد رجحت دعواه. قال اللي وضع جذع على الجدار، إذن هذا يعني من جهة العرف دليل على أنه هو صاحب الجدار فيحكم له به. وقال الشافعي وأحمد: لا تأثير لصاحب الخشب، ولا ترجح دعواه على الإطلاق، والحائط بينهما مناصفة، زي نفس قصة الدواخل والخوارج ومعاقد القمط. فالشافعي وأحمد قالوا لا تأثير لكون أحد الطرفين وضع جذوعا على الجدار، فقد يكون الجدار مملوكا للطرف الآخر وهو وضع الجذوع عليه، أو أن الجدار هو مشترك بينهما وهو يعني له حق فيه كما جاره له حق فيه، فهذا استعمل حقه وضع الجذوع وجاره لم يستعمل حقه في وضع الجذوع، لكن هذا لا ينفي أنه يعني شريك في هذا في ملكية هذا الجدار. يعني لا يكفي وضع الجذوع لكي يكون يعني دليلا على أن الذي وضع الجذوع هو صاحب الجدار، قد لا يكون هو صاحبه، أو يكون يعني هو شريك في ملكيته وليس مالكا له 100%. كأن أشياء يعني تربط بها الأحجار أو تعقد بها، يعني نعم موجود في الحاشية، ما تشد به الحيطان من القص وشبهها، نعم زي كانوا في السرهل والإسمنت القص اللي هو الجير أو الجص. فكأنها يعني ممكن اللي يوضع بين الأحجار، فكأنه مثلا لهم عرف معين ان بيسويه من جهة وجهة بيكون مثلا خارج منها وهكذا. طيب يقول: واختلفوا فيما إذا كان السفل لواحد والعلو لآخر وبينهما سقف فتداعيا، تداعيا يعني ادعى كل منهما أنه مالك هذا السقف، الأول يقول هذا سقف بيتي وأنا المالك له، واللي فوق يقول هذه أرضية بيتي وأنا المالك له. هو يعني بدل الجدار بين دارين متجاورين، فهذا يعني السقف هو كأنه جدار بين بيت فوق وبيت تحت. فقال أبو حنيفة ومالك: السقف لصاحب السفل، ولصاحب العلو حق السكنى عليه. أبو حنيفة ومالك قالوا السقف هو مملوك لصاحب السفل، هو مالك السقف، واللي فوق هو ليس مالكا له ولكن له حق السكنى يعني فوقه، يعني لو هذا له الشقة السفلية وهذا له الشقة العلوية، فهذا اللي تحته هو مالك السقف واللي فوق يعني يحق له السكنة فوقه، ليس للأول يعني أن يمنعه يقول والله هذا السقف ملكي لا تستعمله ولا تمشي فوقه، لأن الثاني له حق فيه، لكن المالك هو صاحب السفل والذي فوق له حق الاستعمال فقط. هذه قديما بيوت الخشبية. طبعا قديما ليست حديد وإسمنت وكذا كذا، كان السقف بيكون خشب يعني. يعني وقال الشافعي وأحمد: فهو بينهما نصفين. قال واختلفوا في جواز إخراج الرجل من ملكه إلى الطريق إذا عظم جناحا أو ميزابا أو ظلة أو يبني فيه دكانا ينتفع به، فقال أبو حنيفة له فعل ذلك كله ما لم يضر بالمسلمين، وللرجل من آحاد الناس أن يبطله ولا ضمان على المبطل. طيب الآن إيه الطريق إذا عظم؟ يعني طريق واسع، يعني مش طريق ضيق هيضيق على الناس، وإنما هناك طريق واسع يعني طريق عظيم واسع، وناس لهم يعني بيوت في هذه الجهة من الطريق وناس لهم بيوت في هذه الجهة من الطريق. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله قال أصحاب البيوت يجوز لأحدهم أن يخرج جناحا أو ميزابا، تعرفون الميزاب اللي هو يصب ماء المطر، يعني يضع في السقف زي ماسورة كده أو شيء يجمع، نعم مثل ميزاب الكعبة يعني، فيجمع ماء المطر ويصب في الطريق المطر اللي ينزل على السقف، أو ظلة أو يجعل ظلة يعني على جدار بيته ولكن الظلة داخل الطريق، أو يبني فيه دكانا ينتفع به. الدكان كان يستعملونه سابقا مش بمعنى محل تجاري يعني، ولكن بمقصود الدكان اللي هو زي مصطبة كده يجلس عليه، زي كأنها نعم كيف يسمونها، لا لا هو المقصود زي كنبة كده يجلس عليه بس تكون مبنية بالأحجار، يعني يبنوا بالأحجار، ممكن بعض القرى في الأرياف كده الناس ما زالوا يستعملوا، في زي دكة كده ممكن بالخشب أو بالأحجار فيبني شيء يعني يجلس عليه، بحيث يعني يحب يجلس أمام باب البيت كده على الطريق يعني من الإسمنت. نعم، فكأنه جلسة كده خارجية، يعني إن هذا جدار البيت وهذا الطريق، بس الطريق عظيم يعني واسع، فيجعل يعني زي كنبة كده يسموها مصطبة أو يعني شيء بالأحجار كده يجلس عليه، وممكن يجعل ظلة فوقه بحيث مثلا إيه ما يمل من الجلوس داخل البيت كده، فيطلع يخرج يعني يشم الهواء كده في الخارج. فقال له فعل ذلك يعني، قال بشرط، قال ما لم يضر بالمسلمين، يعني الطريق واسع وهذا لا يضر بالمسلمين. ولكن في نفس الوقت الإمام أبو حنيفة يعني رغم أنه أجاز لأصحاب البيوت أن يفعلوا ذلك، إلا أنه أيضا أجاز لأحد المسلمين أن يبطلوا ذلك، يعني لو شخص متضايق مر في الطريق وهذه الأشياء مزعجة فخرب هذا الميزاب أو هذه الظلة وهذا، فقال لا ضمان على المبطل، اللي خربها لا ضمان عليه، لأن هذا برضو هو تعدى على حق الطريق يعني، فهو مسموح به يعني طالما الناس غير متضررة منه، لكن لو أحد يعني أزعجه ذلك وأتلفه لا ضمان عليه. وقال مالك والشافعي له فعل ذلك ما لم يضر بالمسلمين وليس لأحد من الناس منعه، وإن منعه لم يلزمه الامتناع. الإمام مالك والشافعي قالوا طالما يجوز له يعني أجازوا أن يفعله مثل أبي حنيفة، ثم رتبوا على ذلك قالوا طالما يجوز له أن يفعله إذن لا يجوز لأحد أن يخربه أو يتلفه أو يمنعه من فعله. وقال أحمد ليس له ذلك على الإطلاق سواء كان فيه ضرر أو لم يكن. الإمام أحمد قال لا يجوز لأحد أنه يتعدى على الطريق العام حتى لو كان الطريق واسعا ولا يتضرر أحد بهذا الميزاب أو الظلة أو الدكان، لا يجوز. قال واتفقوا على أن الطرق لا يجوز تضييقها، لكن محل الاتفاق إذا كانت هذه الأشياء تضيق الطريق على الناس فاتفقوا على أنه لا يجوز ذلك، إذا كان الطريق ضيقا أو هذا المكان يعني يمر منه الناس وهذه الأشياء تضيق عليهم فهذا لا يجوز. قال واختلفوا في الجاري هل يجوز أن يضع خشبة على جدار جاره، فقال أبو حنيفة ليس له ذلك على الإطلاق، وقال مالك والشافعي في الجديد يستحب له ألا يمنعه، فإن تشدد ومنع لم يحكم عليه. وقال الشافعي في القديم وأحمد له أن يضع خشبة على جدار جاره، يعني كان في زيادة خشبة على خشبة جدار جاره، بس كأن النسخة يعني أن يضع خشبة على جدار جاره، هذا أحسن. إذا كان لا يضر به ولا يجد بدا من ذلك، مثل أن يكون الموضع له أربع حيطان، ثلاثة منها لجاره وواحدة له، فأما إن كان له حائطان فليس له ذلك. طيب الآن هل يجوز؟ طبعا هذه القضية فيها حديث يعني كما سيأتي، ممكن نقرأ الحديث. قال: وانفرد أحمد بأنه إذا امتنع من ذلك مع الصفة التي شرطاها ألزمه الحاكم بذلك. وقد تقدم في الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه حجة الجواز، وذكر مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإنه من منع ذلك يغرز يوم القيامة بين كتفيه. وعندكم في الحاشية الرواية التي في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، يعني ما لي أراكم عنها، يعني عن هذه الموعظة يعني وهذه النصيحة معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني سأخبركم بهذا الحديث رغم أنكم يعني أعرضتم عنه، سأذكركم به ويعني أنكر عليكم هذا المنكر أو أعظكم بهذا الله. فإذا عندنا هنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، يعني أنت مالك هذا الجدار ملكا تاما وهو حقك وجدارك، وجارك بحاجة إلى أن يغرز خشبة في جدارك لينتفع بها في بيته مثلا، غالبا يحتاجونها في صنع السقف وأحيانا في بعض المصالح الأخرى يعني في بيته، فيحتاج أن يغرز خشبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى أن الإنسان لا يمنع جاره أن يغرز خشبة في جدار. فهنا الإمام أبو حنيفة قال ليس له أن يغرز خشبة في الجدار، لأن لماذا؟ طبعا أبو حنيفة دائما عنده مسألة تعارض، يعني يعتبر هذا حديث أحد مثلا، وعندنا عمومات الشريعة يعني القطعية أنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف في ملك غيره بغير إذنه، يعني هذا شيء قطعي من دلت عليه نصوص كثيرة في الكتاب والسنة أن الإنسان ليس له أن يأخذ مال غيره بغير حق وبغير إذنه، فإذا هذا شيء قطعي. وبعدين يجي هذا الحديث يعني حديث أحاد ويعارض هذه النصوص يعني القطعية الثابتة، فإنه يبيح للإنسان أنه يستعمل جدار جاره ويغرز فيه خشبة وجاره رافض لذلك وغير راضي. فهو الإمام أبو حنيفة يعتبر التخصيص نسخا، والأحاد لا ينسخ المتواتر، فعندنا يعني شيء متواتر أنه لا يجوز للإنسان أن يتعدى على حق غيره ولا يأكل مال غيره بغير إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم مثلا، نهي عن أكل الإنسان مال غيره ونحو ذلك، فإذا هذا شيء متواتر وعارضه هذا الأحاد، فالأحد هذا لا ينسخ المتواتر والتخصيص يعتبر نسخا، فلذلك يتمسك بالدليل الأرجح ويترك هذا الدليل المرجوح. فهذه طريقة الحنفية. فالإمام أبو حنيفة قال لا يجوز لأحد أن يغرز خشبة في جدار جاره إذا كان جاره كارها لذلك وغير راض به. ويعني حملوا أيضا الذين يعني يقولون لا يجوز له يحملون أيضا الحديث يقولون يعني لو يمكن حمله على أنه على سبيل الندب يعني أنه يعني لا ينبغي للإنسان أن يمنع جاره يعني كأنه يحث الشرع على ذلك من باب يعني حسن الجيرة وكذا ليس على سبيل التحتيم والإلزام وأن هذا حق للجار أن يغرز إذا شاء. الإمام مالك والشافعي في الجديد قالوا يستحب ألا يمنع. طيب فإذا منع الحاكم لا يلزم صاحب الجدار أن يأذن لجاره يعني إذا صاحب الجدار يستحب له أنه لا يمنع جاره أن يغرز خشبة في الجدار، فإذا منع الحاكم لا يستطيع ليس من حقه أن يلزمه بالسماح لجاره. وقال الشافعي في القديم وأحمد له أن يضع خشبة على جدار جاره إن كان لا يضر به ولا يجد بدا من ذلك، وضربوا مثالا يعني قال له مثلا الجار الآن يحتاج إلى أن يضع سقفا، فإذا كان بيته له هو يملك جدارين فممكن هو يتصرف ويضع الخشب على هذين الجدارين ويضع السقف على الخشب الذي في جداريه، لكن يقول أحيانا يكون جاره يمتلك ثلاثة جدران وهو يمتلك جدارا واحدا لا يستطيع أن يضع سقفا على الجدار الواحد، هو مضطر أن هو يستعمل جدار جاره لأجل وضع السقف وكذا. فقال يعني إذا كان لا يجد بدا ولا يضر بجاره فله، أما إذا كان له حائطان فلا يستعمل جدار جاره. الإمام أحمد يعني أخذ بظاهر الحديث فقال لا يجوز لأحد أن يمنع جاره أن يضع خشبا في جداره، ولو منع الجار يروح يشتكي للحاكم والقاضي يلزم صاحب الجدار بالسماح لجاره بغرز الخشب في الجدار عملا بظاهر الحديث. قال واتفقوا على أن للرجل التصرف في ملكه إذا لم يضر بالجار، الإنسان له أن يتصرف في ملكه بشرط ألا يضر بجاره، ثم اختلفوا فيما إذا كان تصرفه يضر بجاره، يعني الآن إنسان يتصرف في ملكه ولكنه يضر بجاره، فأجازه أبو حنيفة والشافعي ومنع منه مالك وأحمد في الأظهر من الروايتين عنه، ومثال ذلك أن يبني حماما أو مقصرة، وفي الحاشية معصرة في بعض النسخ، القصارة اللي هي زي صباغة الثياب، والحمام المقصود به يعني مثل الحمامات العامة التي يغتسل الناس فيها يعني يأتون فيها للاغتسال أو كذا، أو فهذه أشياء يعني هو يصنعها في ملكه ولكن يعني تزعج جيرانه وتضر به، إذا وضع يعني مكان لصبغ الثياب ويكون فيه دق وفيه أصوات وفيه يعني، أو يحفر بئرا مجاورة لبئر جاره ينقصها من مائها، يعني جاره عنده بئر فهو يجي على حدود ملكه فهو يأتي داخل حدود ملكه ويحفر بئرا قريبة من بئر جاره فينقص الماء في بئر جاره ونحو ذلك. فإذا الآن هو إنسان يتصرف في ملكه ولكن تصرفه في ملكه يضر جاره، فالإمام أبو حنيفة والشافعي قالوا طالما هو يتصرف في ملكه خلاص جاره يتضرر ما يتضرر، ليس لجاره أن يمنعه من التصرف في ملكه. ولكن مالك وأحمد منعوا الإنسان أن يتصرف في ملكه بما يضر بجيرانه. الحمام ضرر الحمام نعم ضرر الحمام على النار نعم يعني يبدو ضرر الحمام فيه تسخين ماء وفيه كذا، يعني عادة هذه الأشياء إما فيها أصوات أو روائح أو أشياء يعني أو تؤدي إلى كثرة تردد الناس على المكان ونحو ذلك يعني، وضرب أمثلة وقال ونحو ذلك. قال واتفقوا على أن الرجل المسلم له أن يعلي بناءه في ملكه. طبعا معظم الدول الحديثة وكذا في قوانينها أخذوا يعني أشبه بمذهب مالك وأحمد, أن هناك يعني زي مناطق هذه مخصصة للسكن وهذه مخصصة مثلا المتاجر والأمور الصناعية, فيمنعون الشخص أنه مثلا حتى لو هذا ملكه ولكنه في منطقة يعني سكنية أنه يضع شيئا فيه يعني إزعاج أو روائح أو أصوات أو حتى لا يضر بجيرانه, فالقانون أحيانا يمنع من ذلك, فهذا له توجيه يعني على مذهب مالك وأحمد. قال واتفقوا على أن الرجل المسلم له أن يعلي بناءه في ملكه ولا يحل له أن يتطلع على عورات جيرانه. الذي ملك الأرض ملك من ملك القرار ملك الهواء, يعني فهو الذي يملك الأرض يملك هواءها, فله أن يرفع البناء ولكن يعني ليس له أن يتطلع على عورات جيرانه. فإن كان سطحه أعلى من سطح غيره فهل يلزمه بناء سترة تحجز عن النظر لمن عساه أن ينظر؟ فقال مالك وأحمد يجب عليه بناء سترة تمنعه عن الإشراف على جار. وقال أبو حنيفة والشافعي لا يلزمه ذلك. وقال أبو الليث السمرقندي من الحنفية وغيره منهم يلزمه ذلك, يعني بعض الحنفية قالوا يلزم. طيب الآن احنا قلنا يجوز الإنسان أن يرفع جداره, أن يرفع بناءه ويعلي بناء. طيب لو حصل أن البيوت يعني زي مثلا زي الفلل كذا, فكل إنسان له بيت مثلا من طابق أو طابقين وله سور, والبيوت كلها يعني بنفس المستوى, والسور هذا بيكون فناء للبيت يعني, فالنساء مثلا يخرجن من البيت داخل حدود السور ويكون مستورات يعني, لأنه كل البيوت الأخرى يعني لا ليست فوق السور. فالآن لو شخص يعني رفع البناء وراح بنى مثلا في سطح بيته وبنى طبقا زيادة, أصبح هو مكانه مرتفع عن بيوت جيرانه, فبالتالي هو لو نظر من الطبق العلوي هذا سيكشف إيه أفنية يعني جيرانه. فهنا الإمام مالك وأحمد قال يجب عليه بناء السترة, اللي هيبني دور زيادة لازم يجب عليه أنه يبني جدار يستر جيرانه ويمنعه من النظر إلى بيوت جيرانه, يعني مثلا يرجع البناء شوية ويعمل سور أو حاجز خشبي أو لا يفتح نوافذ في الجهة التي فيها جيرانه وهكذا. الإمام أبو حنيفة والشافعي قالوا لا يلزمه ذلك, يعني هو مالك القرار ومالك الهواء وله أن يرفع بناءه حسب احتياجه, والجيران المتضررون هم عليهم أن يستروا أنفسهم, يعني هم الذين عليهم أن يضعوا ستارا أو سقفا أو هم يتصرفوا, يعني هذه ليست مشكلة الذي يبني في ملكه بناء عاليا, وإنما مشكلة المتضررين من هذا البناء هم الذين عليهم. النساء هم لا يخرجن إلا بالحجاب إذا خرجن إلى الفناء, أو أنهم يبنون سقفا أو يبنون جدارا في تلك الجهة يسترهم, هذه مسؤوليتهم هم يعني وليس مسؤول. والإمام أبو الليث رغم أنه حنفي إلا أنه قال يلزمه مثل طريقة مالك وحده, يلزمه بناء سترة. قال واتفقوا على أن الحائط المشترك بين اثنين ليس لأحدهما التصرف فيه دون شريكه. الجدار المشترك بين اثنين ليس لأحدهما أن يتصرف فيه بدون شريك. واتفقوا على أن من له حق في إجراء ماء على سطح غيره أن نفقة السطح على صاحبه. واختلفوا فيما إذا كان السفل لواحد والعلو لآخر فانهدم السفل فهل يجبر صاحب السفل على بناية المنهدم لحق صاحب العلو أم لا؟ وهكذا اختلاف فيما إذا كان بين رجلين جدار فسقط وطالب أحدهما الآخر ببنائه فامتنع. مر بنا قضية السقف اللي يفصل بين بيتين، فالآن يقول له السقف هذا هو اللي تحت ينتفع به كسقف، واللي فوق ينتفع به أنه أرضية لبيته. طيب لو انهدم هذا السقف، فهل الآن وصاحب السفل هذا غير متضرر، يعني هو انهدم الشقة اللي فوق لها سقف مثلا، والآن أصبح سقفه يعني عادي بدل ما سقفه كان، فاللي تحت ما تضرر يعني من هدم سقفه، واضح؟ يعني في شقتين وبينهما يعني هو سقف الطبق الأول، فإذا هدم سقف الطبق الأول بس الطبق الثاني مسقوف في سقف الطبق الثاني، فاللي تحت ما تضرر، بس اللي تضرر هو اللي فوق، أصبح بيته يعني مكشوفا وليس له أرضية يعني يمشي عليها. فهل يجبر صاحب السفل على أنه يبني المنهدم لأجل مصلحة صاحب العلو حتى لو كان هو غير متضرر لكن الذي فوقه متضرر؟ وكذلك إذا انهدم جدار يعني بين رجلين سقط، فأحدهما طلب الآخر أنه يبني هذا الجدار، وكذلك إذا كان بينهما دولاب فانهدم، أو نهر أو قناة فتعطلت، أو بئر فتبقيت هكذا يعني مكتوب. طيب يعني القصد إذا تعطلت البئر محتاجة إلى إصلاح، أو نهر بينهما محتاج إلى إصلاح، أو دولاب اللي هي زي الساقية التي تسقي تدور وتسقي الماء، فيعني هذه أشياء مشتركة بين شخصين وينتفعان بها والأشياء هذه تلفت، فهل يجبر الشريك على أنه يعني يشارك في نفقة إصلاح هذه الأشياء لو أحدهما هو المتضرر والآخر يعني ليس عنده مشكلة، فهل يجبر؟ فقال أبو حنيفة: يجبر على البناء في النهر والدولاب والقناة والبئر، وأما في الجدار وصاحب العلو والسفل فلا يجبر الممتنع منهما على الإنفاق، ويقال للآخر: إن شئت فابني وامنعه من الانتفاع حتى يعطيك قيمة البناء. إذن هذا الحل عند الإمام أبي حنيفة، قال لو واحد متضرر والتاني ليس له مصلحة فيه ولكن هو مشترك بينهم، فقال المتضرر لا يجبر الذي يعني لا يحتاج لهذا النهر أو القناة، أو لا يجبر على الإنفاق عليها، ولكن الذي تضرر من تعطلها هو يصلحها من ماله، ولكن يصبح من حقه أن يمنع شريكه من استعمالها إلا أن يشارك في النفقة، ما ينفع يصلحها من ماله وبعد الشريك يقول له هذه القناة بيننا ونستعملها معك، طالما لم يشارك في نفقة إصلاحها لا يشارك في الانتفاع بها حتى يشارك في النفقة. وقال مالك: بالإجبار على البناء لمن امتنع فيه منه في النهر والقناة والدولاب والبئر كأبي حنيف، وكقوله في أن للمنفق منع من لم ينفق من الانتفاع حتى يعطيه قيمة بناء. واختلف قوله في الجدار المشترك على روايتين: إحداهما أنه يجبر الممتنع والأخرى لا يجبر الممتنع. وإذا اختلف قسمت عرصة الجدار بينهما، العرصة بمعنى الفناء يعني. وقال في صاحب السفل والعلو: يلزم صاحب السفل بإصلاحه ولم يبعه بناءه. هكذا. طيب عندنا خمسة. إذا انهدم، طيب عندنا خمسة، يقول في بعض النسخ: ويتبعه بناؤه إذا انهدم، لعلها تكون أوضح هكذا. إذا انهدم ولصاحب العلو حق الجلوس عليه. وللشافعي قولان: القديم منهما يجبر الممتنع في جميع المسائل المذكورة، والجديد منها لا يجبر الممتنع منهما، وإذا بنى أحدهما كان للذي لم يبني الانتفاع بقيمته وليس لمن بنى منعه. هنا الإمام أبو حنيفة قال الذي يبني هو ينتفع ولا يحق للذي لم يشارك في النفقات أن ينتفع، لكن الإمام الشافعي في القديم قال إذا بنى أحدهما كان للذي لم يبني الانتفاع، يعني يجبر على السماح للطرف الآخر بالانتفاع لأنه مشترك بينه وليس له أن يمنعه. وقال أحمد يجبر الممتنع منهما على الإنفاق في جميع الحالات إلا مسألة صاحب العلو مع صاحب السفل رواية واحدة، فإن لم ينفق منعه المنفق من الانتفاع حتى يعطيه قيمة البناء أو قدر حصته من النفقة على روايتين في هذا المعنى خاصة. فأما صاحب العلو والسفل فعنه ثلاث روايات، إحداها يجبر الذي له السفل على البناء منفردا بنفقة جميعه، والرواية الثانية يجبر صاحب السفل على الإنفاق مشاركا لصاحب العلو فيه، والثالثة لا يجبر صاحب السفل على الإنفاق لكن إن أنفق كان له منع صاحب العلو من الانتفاع حتى يعطيه بقدر حصته من النفقة. إن شاء الله المعنى الإجمالي مفهوم، يعني كلها إيه؟ نعم، بعضهم فرق بين يعني قضية الجدار وقضية السقف وقضية يعني هو ذكر عدة قضايا، وقضية الدولاب والنهر والقناة والبئر، فالبعض يسوي بينها والبعض يفرق بينها، والبعض يجبر الطرف الآخر على المشاركة في النفقة والبعض لا يجبره. طيب الذين يجبرون الطرف الغير المتضرر على النفقة، الذين يجبرونه على النفقة إذا لم ينفق، بعضهم يقول من حق من أنفق أن يمنع الطرف الآخر، بعضهم يقول ليس له أن يمنع. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.